هذا يقول معلش اللي واصل سؤاله هنا أولى لأنه صلي بيدي فأقام علي حجة. يقول هل التدبر يكون بالنظر في آيات الله مباشرة أم بالنظر في التفسير؟ الجواب أن هذا موقوف على فهم حقيقة التدبر، وأن التدبر تفاعل من الدبر أي وصول إلى غاية الشيء، والغاية المرادة في القرآن هي غايات الخطاب القرآني في الخبر أو في القلب، فهناك للقرآن غايات مرادة منه لأنه إنما أنزل لأجل النظر بالعمل به والتصديق وغير ذلك. فكل آية تسمعها المراد منها الغاية التي توصل التي تنتج منها، كقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الغاية منها أن تقوم بالحمد لله سبحانه وتعالى، أن تعرف أن له الحمد وأن تقوم بالحمد. قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره، الغاية أن تعرف أن الله فرض عليك صلوات وأن هذه مواطن الصلاة، هذا هو التدبر، هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني في باب الخبر أو في باب القلب. إذا علم هذا فيأتي السؤال هل التدبر يكون بالنظر في آيات الله مباشرة أم بالنظر في التفسير؟ نقول إن آيات القرآن الكريم متفاوتة في معرفة معانيها، فمنها ما يعرف كل أحد كما قال ابن عباس لا يعذر أحد بجهالته، يعني إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم كل واحد يعرف اللسان العربي يعرف المعنى وصف الله بالمغفرة والرحمة، وإذا كان هو موصوفا بهذه المغفرة والرحمة فأنا أسأله مغفرته ورحمته وأعظمه سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته. لكن من القرآن ما يحتاج الناس إلى معرفة تفسيره، لا يعرف يسمع آية من القرآن الكريم فهو لا يعرف معناها، لو مثلا سمع والضحى والليل إذا سجى سجى لا بد يعرف معنى سجى حتى يصل إلى غاية خطاب القرآن. أما إذا كان يقول سجى أي هذه الناس يقولون عندنا فلان سج فلان سج يعني باله يعني راح صرح باله قال معناه والليل إذا سجى، هذا فيه دلالة على أن الليل يكون في طول البال أكثر من النهار، سبب التدبر. هذا قول على الله بغير علم، هذا قول على الله من أعظم المحرمات، لذلك الله عز وجل قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم ختمها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذا ما يجوز، لابد يعرف معنى الآية حتى يصل إلى غاية الخطاب القرآني منها. فهذا هو الجواب في المسألة، أن من القرآن ما يمكن تدبره الوصول إلى غايته كل أحد، ومن ما لا يحتاج ما يكون محتاجا إلى علم، لذلك قال ابن تيمية قال ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة التفسير. ابن تيمية من أكثر العلماء الذين لهم اعتناء بالنزع من القرآن وبيان دلالات في العلم والعمل في أبواب الديانة. فهل يظن أن ابن تيمية يريد أن يجعل حجاب بين الناس وبين التدبر؟ لا، لكن يقول أيها الناس إذا أردتم أن تصلوا إلى غايات خطاب القرآن لا بد أن تعرفوا معاني القرآن الذي تريدون أن تصلوا بها إلى الغاية. هذا هو أصل المسألة في هذا، ولذلك يخرج من هذا أن من الناس من يفرط الوصول إلى غاية خطاب القرآن ولا يهتم بها، هذا نقص في الإيمان بالقرآن وأخذه. ومن الناس من يفتح بابا مغلقا في الشرع وهو القول على الله في القرآن بغير علم، فيسهل للناس الكلام في القرآن، وتسمع لهذا من الكلام فيما يسمى اليوم يسميه كثير يسمونه التدبر أن هذا قول على الله بغير علم، تجد من الناس ويقول وإن الله لمع المحسنين، هذا فيه إشارة خفية إلى وضاءة تكون على أهل الإحسان فهي اللمعة التي فعلوه. هذا محل قال في التفسير إن الله لمع حرف لا ميم عين، هذا ما أحد قال أن اللمعة مأخوذة من المعية هذه وليست من اللمعة، هذا قول على الله بغير علم. لذلك تهوين الأمر للناس يحملهم على الجراء على القرآن الكريم، وهو نشأ أصلا من مدارس غير إسلامية سيامية الحرف، أن كل خطاب سواء كان مقدس أو غير مقدس هذا له أبعاد مختلفة، والأبعاد المختلفة تصل إليها الروح البشرية بإرسالها فيها. لا، إحنا المسلمين ما عندنا الكلام هذا، عندنا القرآن هذا كلام الله، كلام الله لابد من إعظامه وأن يؤخذ بحقه، وأن يتكلم فيه الإنسان بعلم أو أن يسكت فيه الإنسان ولا يتكلم فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.